قلنا ان المسلم والسلم والمسلم والمسلم ويده انه مفهومه يدخل بها الذمي والذمي والمستأمن لا لكن المفهوم في التفصيل نعم على هذا من كان محترما فإن المسلم لا يتسلط عليه بلسانه ولا بيده كيف الجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم فطهم لا ضيق نعم المعنى أن لا تفسحوا لهم المجال ليس المعنى أني أدف حتى يلصق الجدار لا ولا كان رسول عام اليهود بالمدينة هكذا ولا المسلمين أليس هذا من عدم ما هي مسالمة أبدا هذه أعطى حقوق العهد اللي الذمة اللي بينه وبينهم يعطون حقوق لكن لا يجعلون فوق المسلمين أو مثل المسلمين معناه إنك لا توسع لهم الآن مثلا الطريق ضيق التقى فيه ثلاثة مسلمين وثلاثة غير مسلمين لا يجوز للمسلم إنهم يرجع واحد منهم أو اثنين علشان يفسح المجال لهؤلاء بل يجعل الضيق عليهم هم وليس المعنى أنك أنت إذا وجدتهم تذهب وترص على أضيق شيء لأن السنة يفسر بعضها بعضا ولهم عهد مع الدولة وهؤلاء لا يعادون ولا يحترمون لكن يا شيخ الذي نعلم عنهم هؤلاء إذا قتلوا مسلما أو اعتدوا عليه انتقض عهدهم